لله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. قلتم رضي الله عنكم: ومن جملة المعاملات الفاسدة أنواع التأمينات التي تعارفوها في هذا الزمن، كتأمين السيارة أو تأمين البضاعة المستجلبة، وما يسمونه التأمين على الحياة. فيجب على من وقع في ذلك أن يخرج منه بالتوبة، إلا أنه يحل لمن لا يمكن من شراء السيارة إلا بطريق التأمين أن يدخل في ذلك. شراء لا يمكن منه قانون أمر الاستعمال، باب الشراء الاستعمال. الاستعمال مولانا، لكن إذا كان يشتري بالتقسيط لا يعملون له معاملة التقسيط إلا بشرط التأمين. أكتب بدل شراء من استعمالي أم أتركها هكذا؟ من الشركة مولانا، الشركة التي هي تبيع بالتقسيط حتى تعمل له المعاملة تشترط عليه أن يعمل تأمينا زيادة على ما يطلبونه في الحكم في القانون. إلا أنه يحل لمن لا يمكن من شراء السيارة أو استعمالها إلا بطريق التأمين أن يدخل في ذلك، ثم عند التقاضي بدفع الغرامة التي تحصل له لا يأخذ ممن أمن منهم إلا قدر ما دفع. ومعنى قوله إن طلب الحلال فريضة على كل مسلم، ومعنى قوله إن طلب الحلال فريضة على كل مسلم أنه لا يجوز تناول رزق من طريق حرام، بل على من أراد تحصيل المال لحاجة نفسه أو حاجة عياله أن يسعى للتحصيل بطريق مباح شرعا. وليس معنى ذلك أنه يحرم على الشخص أن يمكث من دون تعاطي عمل، فلو ترك الشخص العمل وهو قادر عليه غير معتمد على السؤال من شخص معين أو على الشحاذة، بل كان غير متعرض لذلك واثقا بربه أنه يسوق إليه رزقه، فلا إثم عليه. وقد روى الترمذي بإسناد صحيح أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاه لأنه لا يحترف معه، فقال له: لعلك ترزق به. الشاهد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الأخ ترك الاحتراف مع أخيه، ومعنى الحديث أنه ليس فرضا على الإنسان أن يعمل عملا، إنما الفرض عليه أن لا يأكل الحرام ولا يشحذ، وهو قادر على أن يكفي نفسه عن الشحاذة ولا يضيع زوجته وأولاده الأطفال لتكاسله عن العمل. وأما حديث طلب الحلال فريضة بعد الفريضة فقد رواه البيهقي وغيره بإسناد ضعيف. أكرمكم الله ورضي الله عنكم.